الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى شيئا من ترجمة المؤلف، وبينا أن المؤلف مع صغر سنه حين وفاته، حيث توفي وعمره لم يصل إلى 50 عاما، ومع ذلك قد ترك مؤلفات عظيمة ومهمة وفريدة في بابها. من هذه المؤلفات هذا الكتاب، كتاب سلاسل الذهب، الذي تكلمنا عن منهجه في الجملة، وبينا أن مقصود المؤلف في هذا الكتاب هو بيان سبب نشوء الخلاف في القواعد الأصولية، بحيث يربط بين القاعدة الأصولية وبين أصل ومنشأ الخلاف الذي نتج فيها من خلال ربط القاعدة بقواعد أصولية أخرى أو بمسائل عقدية. ولعلنا إن شاء الله في هذا اليوم نبتدئ قراءة الكتاب. قرأنا المقدمة فيما مضى. من يقرأ؟ مدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على شيخنا أجمعين. قال القاعدة القراءة، وفي ما يبتدئ به الإنسان أنه إذا ابتدأ بكتابة رسالة ونحوها أن يبتدئ بالبسملة بدون حمد، كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك أهل زمانه. وأما الخطب فإنها تبتدأ بحمد بدون بسملة، كخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة وفي غيرها. والقراءة شبيهة بالخطبة، ومن هنا فإن الأولى الاقتصار فيها على الحمد بدون بسملة. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: فصل. اعلم أن أصول الفقه تستمد من 3 علوم: أحدها علم الكلام لتوقف الأدلة الشرعية في كونها حجة على معرفة الباري سبحانه وتعالى، ليمكن إسناد خطاب التكليف إليه، وعلى أدلة حدوث العالم وإثبات صدق الرسل. وذكر إمام الحرمين أن مادته العلم باللغة من الأدلة والشبه، والعلم بالفرق بين البراهين والعلم بالفرق بين البراهين والشبهات، وإدراك مسالك النظر، ومعرفة ما يصلح العقل. ثم سقط، قال له العقول، وسقط آخر، قال الثاني العربية، وسقط. ثم الاستدلال بها يتوقف على معرفة اللغة من حقيقة ومجاز وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد وغير ذلك، فهي مادة لنوع من الأصول، وهو الخطاب وما يتعلق به. الثالث الفقه، لأنه مدلول لأصول الفقه، وأصول الفقه أدلته، ولا يمكن معرفة الدليل مجردا من المدلول، فصار الفقه من هذه الجهة كالمادة، لأن المادة يفتقر إليها الممدود، كافتقار الولد إلى الوالد، وقد نوزع في جعله مادة، لأنه إذا كان الفقه فرعا لأصوله ومنتجا منها لم يتحقق كونه مادة. فإن كان بينهما ارتباط فالأحسن أن يقال الولد مادة للأب. ومنهم من قال كونه مادة المراد به تصور الأحكام ليتمكن من إثباتها ونفيها، لامتناع تصور الذهن بجزء المجهول، وليس المراد به العلم بإثباتها ونفيها، العلم بإثباتها ونفيها، لأن ذلك فائدة العلم وهو متأخر عنه، ولا يلزم الدور، لأن العلم بثبوت الأحكام يتوقف على الأدلة لأنها مأخوذة منها، فلو توقفت الأدلة على العلم بثبوت الأحكام لزم الدور. واعلم أن إمام الحرمين كثيرا ما يستنتج من الفقه مذهب الشافعي في أصول الفقه، كقوله إن الشافعي يرى أن القراءة الشاذة ليست بحجة أخذا من عدم إيجابه التتابع في كثارة وقال في كتاب الرجعة من النهاية الفروع محنة الأصول. وقال الرافعي في كتاب الطهارة عن القاضي الحسين وقد فرع قولين على وجهين وقد يوجد الخلاف في الأصول من الخلاف في الفروع وهذه طريقة الحنفية في كتبهم الأصولية ويقيدون منها القواعد الأصولية وهذه الطريقة غير مرضية قال عفى الله عنكم ويفيدون منها القواعد الأصولية وهذه الطريقة غير مرضية فإنه يجوز أن يكون الفقيه قائلا بالمدرك الأصلي ولا يقول بملازمه في المدرك الفرعي لمعارض آخر اقتضى عنده القول بذلك. وقال ابن برهان في الوجيز في تكرار الأمر هل يقتضي الفور أم لا لم ينقل عن الشافعي وأبي حنيفة نص في ذلك ولكن فروعهم تدل على ذلك وهذا خطأ في نقل المذاهب فإن الفروع تبنى على الأصول ولا تبنى الأصول على الفروع فلعل صاحب المقالة لم يبني مسائله على هذا الأصل وإنما بناها على أدلة خاصة وهو أصل يعتمد عليه في كثير من المسائل الدينية. هذا الفصل بمثابة القاعدة التي يستند عليها في مادة الكتاب، لأن هدف الكتاب كما تقدم هو بيان منشأ الخلاف الأصولي، والأصول مستمدة من علوم أخرى، فمن ثم إذا أردنا أن نعرف سبب الخلاف الأصولي لا بد أن نعرف العلم الذي استمد منه الأصول. إذا تقرر هذا فإن المؤلف ذكر أن أصول الفقه يستمد من ثلاثة علوم، أولها علم الكلام، والمراد بلفظة علم الكلام علم العقائد، سمي بهذا الاسم لأن أشهر مسألة فيه أو من أوائل المسائل التي وقع النزاع فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، كما في وقت المحنة في أيام الإمام أحمد ومن كان معه في زمانه من الأئمة. قال المؤلف السبب في كون علم الكلام منشأ للخلاف الأصولي ومستمدا لعلم الأصول وأصلا لمادته هو أن كثيرا من الأدلة التي تقرر صحة الاستدلال بها في علم الأصول لا بد أن تبنى على أصل عقدي. من أمثلة ذلك حجية الكتاب متوقفة على إثبات الربوبية والألوهية لله عز وجل وإثبات أن هذا القرآن هو كلام الله، وهذه تبحث في مباحث في العقائد. وهكذا حجية السنة لا يمكن أن يقرر بأن السنة حجة حتى نثبت صحة الرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم ونثبت أنه صلى الله عليه وسلم معصوم، وهذه تقرر في علم العقائد. هكذا قرر المؤلف، وأكثر أهل الأصول على مثل هذا التقرير، وعندي في هذا توقف، وذلك أن علم المعتقد علم مستقل بذاته لا يصح أن نقول إن الأصول مأخوذة منه وإن توقفت عليه. ففرق بين توقف الشيء على علم يسبقه وبين أن يكون أصلا لمادته. فمثلا العلوم تكتب بواسطة القلم، ومع ذلك لا يقال القلم أصل للعلوم، مع أن كتابة العلوم متوقفة على القلم، وتعلم الكتابة أيضا يتوقف عليه كتابة العلوم، ومع ذلك لا يقال بأن العلوم مستمدة من الكتابة. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالعقائد هي متوقفة عليه لكنها ليست أصلا لمادته. أعيد الكلام الأول. طلعت الله عنكم. أحدها علم الكلام لتوقف الأدلة الشرعية بكونها حجة على معرفة الباري سبحانه وتعالى ليمكن إسناد خطاب التكليف إليه، وعلى أدلة حدوث العالم وإثبات صدق الرسل. فهذا كله يسلم للمؤلف أن العلم يتوقف على هذه الأشياء لكن لا يبنى عليها ولا يؤخذ منها. الأمر الثاني بعد ذلك ذكر المؤلف استدلالا بهذا من كلام أبي المعالي الجويني، وبودي أن يرجع إلى هذا في كتب أبي المعالي لاستكمال النقص الحاصل فيه. أدخلت في بس ليش عندك مقولات من لكن جد سوى العلم بالفرق بين البراهين والشبهات وترك مسالك النظر، هذه فقط المقال والعربية الثانية. أنا كان أحنا طيب الثاني العربية. اللغة العربية يراد بها أشياء مختلفة، وقد يراد بها تصرف علماء اللغة سواء في مؤلفاتهم النحوية أو المعاجم أو نحو ذلك، فهذا ليس أصلا ولا مادة لعلم الأصول، وإنما الاستنداد من لغة العرب وطريقة العرب في لغتها. وذلك أن العرب نزل القرآن بلغتهم، وكانت السنة أيضا بلغتهم، ومن هنا ففهم الكتاب والسنة لا يمكن إلا بواسطة معرفة طرائق العرب في الفهم. فهذا هو السبب في جعلنا اللغة هي أو اللغة مادة من مواد علم الأصول. النوع الثالث مما ذكر أن الأصول يستمد منه قال المؤلف هنا الفقه، وكلمة الفقه يراد بها أربعة معاني. في المعنى الأول الفهم والقدرة عليه، وهذا ملكة في النفس تنشأ عن علوم مختلفة، منها علم الأصول. الثاني أن يراد بالفقه جميع علوم الشريعة، والثالث أن يراد بالفقه في الأحكام العملية، والثالث أن يراد بالفقه الأحكام الظنية. الاصطلاحات لأهل العلم في اسم الفقه، والفقه بهذه المصطلحات الثلاثة أو بهذه الاصطلاحات الثلاثة ناتج للأصول وليست مادة له، لأن الأحكام الشرعية تؤخذ من الأدلة بواسطة الاستنباط، والاستنباط هذا جزء من علم الأصول، فهي ثمرة له وليست مادة له. وقد أشار المؤلف إلى تأويل من بعض الناس فقال إن المراد بكون الفقه أو بكون الفروع مما يستمد منه علم الأصول تصور الأحكام، حيث تصور حقيقة الواجب وأتصور حقيقة المندوب وأتصور وأعرف حقيقة الصحيح ونحو ذلك. وهذا جزء من علم الأصول، بعضهم يجعله من صلبه وبعض أهل العلم يجعله مقدمة له، وعلى كلا الطريقتين هو جزء من علم الأصول، فلا يصح أن يجعل مادة له. اقرأ. الثالث قال عفى الله عنكم الثالث الفقه، لأنه مدلول لأصول الفقه، وأصول الفقه أدلته، ولا يمكن معرفة الدليل مجردا من المدلول. الصواب أن المدلول لا يعرف إلا بعد معرفة الدليل. الأصل أنك تعرف الدليل ثم تعرف المدلول، فلا يصح أن تجعل معرفة المدلول مادة وأصل ومستند لمعرفة الدليل. قال فصار الفقه من هذه الجهة كالمادة، لأن المادة يفتقر إليها الممدود كافتقار الولد إلى الوالد. قال وقد نوزع في جعله مادة، لأنه إذا كان الفقه فرعا لأصوله ومنتجا منها لم يتحقق كونه مادة، فإن كان بينهما ارتباط فالأحسن أن يقال الولد مادة للأب. ومنهم من قال كونه مادة المراد به تصور الأحكام ليتمكن من إثباتها ونفيها لامتناع تصور الذهن بجزء المجهول، وليس المراد به العلم بإثباتها ونفيها، لأن ذلك فائدة العلم فهو متأخر عنه ولا يلزم الدور، لأن العلم بثبوت الأحكام يتوقف على الأدلة لأنها مأخوذة منه، فلو توقفت الأدلة على العلم بثبوت الأحكام لزم الدور. واعلم يبقى هنا مسألة، وهي أن مما يستمد من علم الأصول الأدلة في الشرعية. كثير من قواعد علم الأصول يبنى على أدلة شرعية، ولذلك فجهة التمثيل في قاعدة هل الأمر يفيد الوجوب، استدل الجمهور بقوله تعالى لِيَحْذَرْ الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، واستدلوا بحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، استدلوا بحديث بريرة لما قالت أتأمرني، قال لا إنما أنا شافع. ومن ذلك أيضا أنواع الأدلة التي يستدل بها في علم الأصول إجماع الصحابة، كما استدلوا به في مسائل حجية خبر الآحاد، حجية القياس، والتمسك بعموم الألفاظ، صحة الاستدلال بعدد من أو بألفاظ صحة الاستدلال بألفاظ العموم إلى غير ذلك مما استدل فيه أو استدل عليه في الإجماع، وهو جزء من الأدلة. وبذلك يتضح لنا أن علم الأصول يستمد من شيئين، الأول من لغة العرب، والثاني من الأدلة الشرعية. إذا تقرر هذا فإن كثيرا من المؤلفين في علم الأصول يبني قواعده الأصولية على معتقده، وهذه الطريقة طريقة خاطئة، لأنه ينبغي بناء المعتقد على الأدلة بناء على أو وفق القواعد الأصولية، ينبغي بناء العقائد على الأدلة وفق القواعد الأصولية لا العكس. طريقة كثير من الناس في بناء القواعد الأصولية على المعتقدات هذه طريقة خاطئة وليست من التحقيق في شيء، ولا تتوافق مع طريقة الشريعة. ولذا فإن القواعد الأصولية لا يختص تطبيقها بمسائل الفروع المسمى بعلم الفقه، بل لا بد من تطبيقها على جميع الأحكام الشرعية، سواء كانت اعتقادية أو كانت في تفسير القرآن أو في فهم السنة أو في أي علم شرعي. من أمثلة هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هنا فعل أمر، فنقول هذا الأمر يدل على الوجوب، وهكذا من تقرير القواعد الأصولية. ثم أشار المؤلف إلى جزئية، وهي مسألة تخريج الأصول على الفروع، بحيث نبني قواعد أصولية من خلال الفروع الفقهية الواردة عن الأئمة، وهذه لها أربعة أوجه. كم وجه؟ أربعة أوجه. الوجه الأول الطريق القياسي، بحيث يكون هناك قاعدة أصولية لها شبه بفرع فقهي، فنخرج القاعدة الأصولية على الفرع الفقهي. من أمثلة ذلك مسألة هل يلزم حكم الناس قبل العلم به، ويقال هل يلزم حكم الناس بمجرد نزوله. فهذه القاعدة بناها بعضهم على فرع فقهي، وهو مسألة هل ينعزل الوكيل بمجرد عزله أو لا بد من علمه. وهنا البناء بناء قياسي. وقريب من الطريقة الثانية والوجه الثاني، وهو الربط أو ربط القاعدة الأصولية بالفرع الفقهي على طريق التلازم. ومن أمثلته ربط قاعدة الزيادة على مقدار الواجب المتصلة التي من جنسه بمسألة لحوق المأموم وإدراه لحوق المأموم بالإمام في آخر ركوعه وإدراكه للركعة بذلك. فإن بعض الفقهاء قال من قال الزيادة على مقدار الواجب غير المستقلة تعد واجبة، لأن من لم يدرك الإمام إلا في آخر ركوعه يعتبر مدركا للركعة، ولا يمكن أن نجعله مدركا للركعة إلا إذا أدرك ركوعا واجبا، فكان آخر الركوع واجبا. هذا الربط من طريق التلازم، من طريق التلازم يلزم على القول في إدراك الركعة بهذا أن يكون آخر الركعة واجبا، ومن ثم نقول كل ما زاد عن مقدار الواجب وهو غير مستقل يكون واجبا. في الوجه الثالث إثبات مذاهب الأئمة السابقين في القواعد الأصولية بناء على الفروع الفقهية الواردة عنهم. وهذا سار على الطائف من علماء الأصول من جميع المذاهب. وأشار المؤلف إلى أن الحنفية أكثر من هذا، وذلك لأن أئمة الحنفية الأوائل لم ينقل عنهم كلام كثير في علم الأصول، وأخذت قواعدهم الأصولية من فروعهم، فروع أولئك الأئمة الفقهية. إذا نظر الإنسان إلى بقية المذاهب وجد لهم مشاركة في هذا وإن كانت أقل. من أمثلة هذا في مذهب الحنابلة كتاب العدة للقاضي أبي يعلى، فقد كان يثبت مذهب الإمام أحمد في القواعد الأصولية بناء على طرق متعددة، منها ما أثر عن الإمام من الفروع الفقهية. وهذه الطريقة فيها نظر، لأن الإمام قد يبني الفرع الفقهي على دليل آخر غير الذي اطلع عليه ذلك المؤلف. ومثل المؤلف هنا في مسألة القراءة الشاذة في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام، قال فمن نفى وجوب التتابع فمعناه أنه يرى أن القراءة الشاذة ليست بحجة، مع أن ذلك الإمام قد لا يوجب التتابع لأنه يرى أن القراءة الشاذة لم يثبت إسنادها، وإلا لو ثبت إسنادها لا أثبت الحكم، فهو يحتج بالقراءة الشاذة لكنه في هذا الموطن لا يثبت الحكم لأنها لم تثبت لديه. الوجه الرابع أن يثبت المجتهد قاعدة أصولية بناء على فرع فقهي توصل إلى الاجتهاد أو توصل إلى اختيار قول فيه بناء على الاجتهاد، وهذه طريقة خاطئة، لأنه لا يصح أن نبني الأصل على فرعه. نعم اقرأ. قال عفى الله عنكم، وقال في كتاب الرجعة من النهاية الفروع محنة الأصول. كيف الحديث؟ وأعلم. قال عفى الله عنكم، واعلم أن إمام الحرمين كثيرا ما يستنتج من الفقه مذهب الشافعي في أصول الفقه، لقوله إن الشافعي يرى أن القراءة الشاذة ليست بحجة، أخذا من عدم إيجابه التتابع في كفارة. كفارة اليمين، إنه ورد في قراءة أبي وابن مسعود أنه قال فصيام ثلاثة أيام متتابعة، لكن كما تقدمنا الإمام قد يرى أن هذه القراءة الشاذة لم تثبت عنده، فعدم أخذه بها لعدم ثبوتها لا لعدم حجيتها. وقال في كتاب الرجعة من النهاية الفروع محنة الأصول، وقال الرافعي في كتاب الطهارة عن القاضي الحسين، وقد فرع قولين على وجهين، وقد يوجد الخلاف في الأصول من الخلاف في الفروع، وهذه طريقة الحنفية في كتبهم الأصولية، ويفيدون منها القواعد الأصولية. يفيدون يعني أن الحنفية يستخرجون من فروعهم الفقهية القواعد الأصولية. قال وهذه الطريقة غير مرضية، فإنه يجوز أن يكون الفقيه قائلا بالمدرك الأصولي ولا يقول بملازمه في المدرك المدرك يعني الدليل، ولا يقول بملازمه في المدرك الفروعي لمعارض آخر اقتضى عنده القول بذلك. يعني يقول قد يأتينا عالم ويرى أن قول الصحابي حجة، لكن في أحد الفروع لا يأخذ بقول الصحابي لا لعدم حجيته عنده وإنما لوجود دليل أقوى منه، ومثله ما لو انتفى احد شروط هذا الدليل عنده، مثال هذا فقيه يرى حجية قول الصحابي لكنه لم يأخذ بقول عائشة في عدم قطع الصلاة بمرور في المرأة لورود الحديث، فهنا ترك العمل بهذا الدليل الذي يرى أصل الحجية لوجود معارض أقوى وهو الحديث النبوي، فلا يصح أن تنسب إليه أنه يرى عدم حجية قول الصحابي. لكم في المدرك الفروع فروعي وقال ابن برهان الوجيز وقال ابن برهان الوجيز في تكرار الأمر هل يقتضي الفور أم لا؟ لم ينقل عن الشافعي وأبي حنيفة نص في ذلك، ولكن فروعهم تدل على ذلك، وهذا خطأ في نقل المذاهب، فإن الفروع تبنى على الأصول ولا تبنى الأصول على الفروع، فلعل صاحب المقالة لم يبني مسائله على هذا الأصل، وإنما بناها على أدلة خاصة، وهو أصل يعتمد عليه في كثير من المسائل الدينية. وذلك أن المسائل الدينية في الغالب لا يقتصر إثباتها على دليل واحد، فكوننا نقول بحكم في المسألة الدينية لا يصح أن تلزمنا بإثبات جميع الأدلة التي استدل بها على تلك المسألة، لأنني قد أرى حجية أو أرى صحة الحكم في المسألة ولا أبنيه على جميع الأدلة. مثال هذا فقيه يرى تحريم العينة هو البيع المعروف، فيقوم مجتهد أو مؤلف فيقول ذلك الفقيه يرى أن قول الصحابي حجة، لأن تحريم العينة أخذ من قول عائشة رضي الله عنها أعلمي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تعامل بالعينة. وهذه طريقة خاطئة، لأن ذلك الفقيه الأول قد يرى إثبات الحكم في هذه المسألة مسألة العينة بناء على حديث إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، ومن ثم لا يصح أن ننسب إليه أنه يقول بحجية قول الصحابة. قال عبد الله عنكم باب الحكم الشرعي وأقسامه. قال مسألة: هل الحكم الشرعي خطاب الله تعالى أو كلامه القديم؟ طريقة: والجمهور على الأولى، وصحح القرافي الثانية، وهما مبنيان على أن الكلام في الأزل هل يسمى خطابا، وفيه قولان حكاهما ابن الحاجب من غير ترجيح. فإن قلنا إنه يسمى خطابا صح جعل الخطاب جنسا للحكم، وإن قلنا بالمنع وهو الصحيح كما قاله الآمدي وجزم به القاضي أبو بكر وغيره، لأن المخاطبة مفاعلة فتستدعي وجود اثنين، ولا أحد في الأزل مع الله تعالى لم يصح جعله جنسا، ووجب التجريد بالكلام، ولها التفات أيضا إلى أن الكلام النفسي هل يسمع، وللأشعري فيه قولان. هذا الذي ذكره المؤلف هنا ناشئ من المذهب الأشعري، وأما بقية في المذاهب فإنه لا إشكال عنده في هذه المسألة، ولا يفرقون بين خطاب الله وبين كلامه، الأشاعرة يرون أن صفة الكلام صفة قديمة ليس لها أحد حادثة، ويقولون بأن الله تكلم في الأزل ثم هو لا يتكلم بعد ذلك ولا يتمكن من الكلام بعد ذلك. وهذا القول قول خاطئ ترده الأدلة الشرعية وترده العقول السوية. أما بالنسبة للأدلة فإن الأدلة قد دلت على أن الله يتكلم متى شاء، فإنه أخبر عن نفسه فقال يوم نقول في يوم القيامة وفي غيره، فمعناه أنه سبحانه يتكلم يوم القيامة وليست صفة الكلام عنده أزلية فقط. ويدل عليه أيضا إخبار الله عن الوقائع الحاصلة في زمن النبوة بخطاب ماض، مثل قوله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك الآية، فمعناه أنها قد تكلمت واشتكت ثم تكلم الله عز وجل وقال هذه الآية، وإلا لزم عليه أن يكون كلام المرأة قديما، هذا كلام خاطئ لا محالة. والنصوص الدالة على إثبات كون صفة الكلام منها أزلي، أن صفة الكلام أزلية وأن أحادها منه ما هو حادث كثيرة عديدة. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. أما من جهة العقل فإن العقول السوية تدل على أن القادر على الكلام أكمل ممن لا يتكلم، والله جل وعلا يجب إثبات صفات الكمال له، قوله تعالى ولله المثل الأعلى. ولا يوجد دليل يدل على امتناع قدرة الله على الكلام دائما، لا من عقل ولا من شرع، بل الأدلة تدل على إثباته. ومن هنا فإن كلام الله هو خطابه ولا فرق بينهما، والتفريق بينهما ناشئ من مذهب المعتزلة من مذهب الأشاعرة، فهم يقولون كلام الله صفة نفسية صفة ذاتية، وأما هذا القرآن الذي بين أيدينا فهو عبارة عنه وليس كلاما لله بنفسه، ويسمونه خطابا. هذا القول باطل يدل على بطلان قوله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قال حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. قال عفى الله عنه قال: باب الحكم الشرعي وأقسامه. مسألة: هل الحكم الشرعي خطاب الله تعالى أو كلامه القديم؟ سؤال واحد. جواب: لا فرق. غلط. أول شيء كلمة قديم هذا الشيء لها عن النبي عليه الصلاة والسلام، تمشي على طريقة الأشاعرة. إحنا عندنا نقول إيش؟ إن الله عز وجل يتكلم متى شاء. هم يقولون تكلم في الأزل ثم لا يتكلم بعد ذلك، لذلك يقولون كلام الله القديم. فنقول لهم: كلام الله منه ما هو قديم ومنه ما هو حدث، وكلاهما صفة لله عز وجل، فهو سبحانه يتكلم متى شاء. يترتب عليه أن يكون خطاب الله هو كلامه. قال: طريقتان والجمهور على الأولى. وصح أن القرآن هو خطاب الله وليس هو، أو أن الحكم الشرعي هو خطاب الله وليس كلامه. الجمهور من الأشاعرة. من الأشاعرة. قال: بقية المذاهب لا يديهم الخلاف هذا كله، ولا يكون على مذاهبه، وإنما نشأت هذه المقال هذه المسألة من مذهب الأشاعرة الباطل في هذه القاعدة. قال عبد الله عنكم: صحح القرافي الثانية، وهما مبنيان على أن الكلام في الأزل هل يسمى خطابا؟ وفيه قولا حكاهما ابن الحاجب. لأن من نفى كونه خطابا قال: فالخطاب يقتضي وجود المخاطب، وفي الأزل لا يوجد مخاطب فلا نسميه خطابا. يعني الله عنكم تعرف الرسولية لم يقولون الحكم مثلا يقولون خطاب الله تعالى متعلق بالكلام المكلف، احنا ما عندنا إشكال، يعنون أنه مترادف مع كلام لكن عند الأشاعرة بعضهم يفرق. قال: حكاهما ابن الحاجب من غير ترجيح، فإن قلنا إنه يسمى خطابا صح جعل الخطاب جنسا للحكم، وإن قلنا بالمنع وهو الصحيح كما قلنا جنسا للحكم. تعرفون أن التعريفات تبنى على جنس وفصل، أروا هذا الجنس كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق، التعريفات لابد أن يكون فيها جنس ويكون فيها فصل. فهنا إذا أردنا أن نعرف الحكم الشرعي فما هو الجنس الذي نضمنه للتعريف، نقول هو كلام الله أو خطاب الله. قال: وإن قلنا بالمنع وهو الصحيح كما قاله الآمدي وجزم به أبو بكر وغيره، لأن المخاطبة مفاعلة فتستدعي وجود اثنين، ولا أحد في الأزل مع الله تعالى لم يصح جعله جنسا، ووجب التجريد بالكلام. ووجب التجريد بالكلام. سمح الله لكم. مفتقتضي مفاعلة. قال: لأن المخاطبة مفاعلة فتستدعي وجود اثنين، ولا أحد في الأزل مع الله تعالى فلم يصح. قال: لم يصح. فلم يصح نتيجة فلم يصح جعله جنسا. الله عنكم. فلم يصح جعله جنسا ووجب التجريد بالكلام. قال: ولها التفات أيضا. ووجب التجريد بالكلام، لا يمكن التعبير، وجب التعبير بلفظة الكلام، ولم يجوز لنا أن نقول خطاب. التعبير بدل التجريد. قال عبد الله عنكم، بس يعني عبد الله عنكم يعني يقصد بالتجريد مثلا عدم صحة التعبير بالكلام، لئلا وعلى ذلك لا يجوز أن نقول خطاب. قال عفى الله عنكم، ولها التفات أيضا إلى أن الكلام النفسي هل يسمع، وللأشعري فيه قولان. هم يقولون كلام الله صفة نفسية، هي معاني نفسية وليست الأصوات والحروف. هذه المعاني النفسية هل تسمع أو لا تسمع؟ لهم فيها قولان، والأشهر عندهم أنها لا تسمع، وبالتالي هل الحكم الشرعي هو الخطاب أو الكلام؟ الكلام عندهم لا يسمع، ومن ثم لا بد أن نقول الحكم الشرعي هو الخطاب. ما موقفنا نحن من هذه المسألة؟ نقول هذه المسألة كلها فرض خاطئ، لأنها مبنية على تقعيد مخالف لدلالة النصوص، بالتالي نحن لا إشكال عندنا في أن نقول الحكم هو الخطاب أو الحكم هو كلام الله. ومن المعلوم أن طريقة الأصوليين في تعريف الكلام جعله هو ذات الكلام، تعريف الأصوليين للحكم الشرعي هو جعل الحكم الشرعي ذات الكلام وذات الخطاب، بخلاف الفقهاء فإنهم يجعلون الحكم الشرعي هو أثر الخطاب. فمثلا قوله تعالى أقيموا الصلاة هو الحكم عند الأصوليين، الحكم وجوب الصلاة. أما عند الفقهاء فيقولون الحكم هو أثر الخطاب لا ذات الخطاب، فليس الحكم هو قوله أقيموا الصلاة، وإنما الحكم هو كون الصلاة واجبة التي هي نتيجة الدليل السابق وأثره. في تناقض في هذا التفريق بين إيش؟ بين يعني مصطلح أصولي الفقهاء. إذا أردت أن تسير على أن تفهم كلام أحد لابد أن تعرف طريقة الاصطلاح، هذا من جهة. الجهة الثانية أن كل واحد منهم التفت إلى وظيفته فسار عليها، فالفقيه يستخرج الأحكام فوظيفته متعلقة بالأثر، بينما الأصولي يتعلق نظره بذات الدليل، ومن ثم جعل الحكم هو ذات الدليل. كل له طريقة. قال مسألة تعلق أحكام الله بأفعال العباد، اختلف فيه هل قديم أم حادث أم لا يوصف بقدم ولا حدوث. أقوال: وأصل الخلاف في هذه المسألة الخلاف الكلامي في أن التعلق هل هو من الأمور الوجودية أو الأمور الاعتبارية، فإن قلنا بالأول فالخلاف في الحدوث والقدم باعتبار طرفي، وإن قلنا بالثاني لم يوصف بواحد منهما لأنه أمر عقلي. هذه القاعدة أيضا نشأت من مذهب الأشاعرة في جعلهم صفة الكلام لله صفة قديمة أزلية فلا يتمكن من الكلام بعد ذلك، ومن هنا رتبوا عليه هذه القاعدة الأصولية. كما تقدم أنه لا يصح جعل الترجيح في القواعد الأصولية من أجل تأييد مذاهب المتقدمين في مسائل العقائد، ومن ثم يظهر أن هذه المسألة ليست مبنية على قواعد غير قواعد الأشاعرة. تقدم معنا أن الصواب أن صيغة الكلام قديمة النوع ولها أحاد حادثة، ثم لا نحتاج إلى هذا التفريع، هذا التقسيم الذي ذكره المؤلف هنا. هذه المسألة قال عفى الله عنكم مسألة تعلق أحكام الله بأفعال العباد صيغة فيه. نحن نقول أحكام الله هي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلف، وعندهم خطاب الله قديم هكذا يقول الأشاعرة، بالتالي وأفعال العباد حادثة. فالتعلق هذا هل هو تعلق قديم أو تعلق حادث؟ هذه المسألة. قال تعلق أحكام الله بأفعال العباد اختلف فيه، هل قديم أم حادث أم لا يوصف بقدم ولا حدود؟ أقوال. وأصل الخلاف في هذه المسألة الخلاف الكلامي في أن التعلق هل هو من الأمور الوجودية أو الأمور الاعتبارية. الوجودية يعني الأمور الموجودة في الخارج، والاعتبارية الأمور النسبية. الآن بيني وبينك هذه الفرشة، هذا أمر وجودي ولا أمر نسبي؟ وجودي. لكن لو قلت أنت أمامي هذا أمر نسبي، كل أمامي قريب كل أمامي بعيد، ليس هناك أمر وجودي وإنما هو أمر نسبي في الاعتبار. شيخ هل بالنسبة لعبد الله غير بالنسبة إذا أنت الآن قريب مني ولا بعيد؟ بالنسبة للقريب ممكن أن لو أتجي الساعة تصبحت بعيد. بالنسبة للساعة إذا هذا أمر نسبي، فلأ الآن أمام نسبي أمام قريب ولا أمام بعيد. فالتعلق إن كان أمرا وجوديا كان أمرا مخلوقا، أن الموجودات غير الله عز وجل مخلوق، لكن إن كان أمرا نسبيا فما يصف بوجود، ومن ثم ما يقال بأنه قديم أو حادث. هكذا يقرره. قال الله عنكم أصل الخلاف في هذه المسألة الخلاف الكلامي في أن التعلق هل هو من الأمور الوجودية أو الأمور الاعتبارية. فإن قلنا بالأول فالخلاف في الحدوث والقدم باعتبار طرفين. إذن إن قلنا بالأول وهو أن التعلق أمر وجودي فله تعلق بالله عز وجل والله قديم، وله تعلق بالمخلوق وله وهو حادث مخلوق. قال وإن قلنا بالثاني لم يوصف. قال وإن قلنا بالثاني لم يوصف بواحد منهما لأنه أمر عقلي. وش الراجح في هذه المسألة؟ الراجح أن نقول فرض هذه المسألة فرض خاطئ، لأنه مبني على أن صفة الكلام قديمة بأحادها، والصواب أن صفة الكلام قديمة النوع ومن أحادها ما هو حادث، فلا يمتنع تعلق الحادث من كلام الله بالحادث من المخلوقات. واضح هذا اللي بعده. قال عفى الله عنكم مسألة في تسمية الله في الأزل خطاب كلام الله. قال عفى الله عنكم في تسمية كلام الله في الأزل خطابا فيه خلاف ينبني على تفسير الخطاب ما هو. فإن قلنا ما يقصد به الإفهام ما هو متهيئ للفهم فلا يسمى خطابا، وإن قلنا ما يقصد به الإفهام في الجملة سمي خطابا. وكنت أحسب أن الخلاف لفظي لذلك، ثم ظهر لي أن لهذه المسألة أصلا وفرعا. فأصلها أن الأمر يشترط فيه وجود المأمور أم لا، والذي عليه أصحابنا أنه لا يجوز، أنه لا يشترط لتجوز أمر المعدوم عن التعلق العقلي لا التمييزي. وفرعها أن الخطاب لجماعة هل يتناول من بعدهم بطريق النص أو لم يدخلوا في النص، وإنما دخلوا بطريق القياس أو من باب الحكم على الواحد حكم على الجماعة فيه هذا النزاع. لا لنا نرجئ البحث في هذا، له اتصال بالقاعدتين السابقتين، ونترك الكلام فيه في الدرس القادم من أجل نشوف بقاء هاتين المسألتين في أذهانكم. نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام.